الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم أكل الضبع مع العلم أنه ذو ناب ويأكل الجيف، وهل هو المباح أكله أم غيره؟ الحمد لله، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكل الضبع، والقول الصحيح جوازه، والقول الصحيح جوازه، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث صيداً وجعل فيه كبشا، فبما أنه من الصيد إذن الصيد يجوز أكله. وأما قوله إنه ذو ناب، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: يحرم كل ذي ناب من السباع إلا ما خصه النص. فالأدلة الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع أدلة عامة، والأدلة الخاصة في جعل الضبع صيدا وأنه حلال الأكل هذا دليل خاص. فعندنا أدلة عامة وعندنا دليل خاص، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص، فلا يشكلن عليك ذلك، والله أعلم.